السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب بيان شيء من أنواع السحر، قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في أول باب بعض أنواع السحر، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر. وقلنا إن الطرق هو الخط في الأرض، وكان يخطون خطوطا طولا وعرضا على طرق معينة، ثم ينظر فيها الساحر والكاهن، ثم يتحرس ويوحي إليه شيطانه بأشياء، فربما صدق والكذب أكثر. وأما العيافة فهي زجر الطير، يعني أنه إذا أراد أن يسافر مثلا أو يعمل شيء له أهمية، سواء هو بنفسه أو إنسان يأتي إليه ويقول له: أنا أريد أن أفعل كذا وكذا من زواج أو سفر نحو ذلك، أريد أن تعتاف لي. فهناك ناس مشهورون بهذه الطريقة الخبيثة، وهي نوع من السحر، لأنهم يخدعون الناس بها، فيزجر الطير، يعني يصيح به، يأتي إلى طائر قد وقع على شجرة أو على جدار أو، ثم يصيح به، فإذا صرخ به طار الطائر، فإنت يا من تفاعل وقال افعل ما تريد، وانت يأسرت شيئا وقال لا لا تفعل. هذه تسمى عيافة. أما الطيرة فهي أيضا التشاؤم بالطيور وغيرها من الأشهر أو من الأيام أو من بعض الأشخاص أو من بعض الحيوانات، وهي أيضا نوع من السحر، لأنها فيها خداع للناس، وهي من الشرك كما سيأتينا أو كما تقدم، إن الطيرة شرك. الطيرة شرك، وسواء فطير بنفسه أو طلب من غيره، فكل ذلك محرم. هذه ثلاثة أنواع، قال عليه الصلاة والسلام: من الجبت، يعني من السحر، لما فيها من الخداع والكذب وادعاء شيئا من علم الغيب. النوع الرابع مما تقدم لنا من أنواع السحر: اقتباس النجوم، يعلم تعلم شيئا من النجوم من أجل ادعاء علم الغيب عن طريقها، وهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني من تعلم شيئا من علم النجوم المحرم الذي يقصد به ادعاء علم الغيب وخداع الناس والكذب عليهم، ادعى أن للنجوم تأثير في الكون، فمن سلك ذلك الطريق فإنه قد تعلم شيئا من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه في هذا العلم المحرم زاد تعمقه بالسحر المحرم. هذه أربعة أنواع من أنواع السحر، فأنواعه وطرقه كثيرة، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر بعض النصوص فيها أمثلة لأنواع السحر وليس للحصر. فالكهان والسحرة طواغيت يتفننون بهذا العمل خداعا للناس وإضرارا بهم ونهبا لأموالهم وظلما لخلق الله. أما الحديث الذي عندنا وهو أيضا يذكر فيه نوع الخامس من أنواع السحر وهو عقد العقد، وهو الذي أمر الله بالاستعاذة من شره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. من عقد عقدة فنفث فيها فقد سحر، يعني إذا نفث فيها سحرا، النفث معناه النفخ مع شيء من الريق وهو دون سفل، وهو نوع من العزائم، لأن السحر كما قلنا في تعريفه أولا هو عقد وعزائم ورقاء تؤثر بالقلوب والأبدان وقد تقتل وتمر بإذن الله وتفرق بين المرء وزوجه، يعني بمشيئة الله إذا شاء الله نفوذ ذلك، وإلا فلا، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. فهذا نوع من السحر، وأكثر ما يحدث ذلك من النساء، ولذلك خصهن الله بالذكر ومن شر النفاثات في العقد. فمن عقد عقدة يعني ربط الخيط ونفث فيه سحرا مستعينا بالشيطان على ما يريد فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، دليل على أن السحر شرك وكفر كما تقدم لنا في أول الباب، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، والآية التي قبلها فيتعلمون وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا إذا سئلت عن السحر فقل هو شرك وكفر والمعنى واحد، المهم أنه خروج عن ملة الإسلام، ولذلك حكم عليه بالقتل بدون استتابة كما تقدم لما فيه من الضرر العام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تعرض لشيء من ذلك من فعل السحرة، فقد سحره يهوديا فرقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فشفاه الله، رقاه بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فقد من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بشيء يعتقد فيه نفعا أو دفع ضر وكله الله إلى ذلك الغير، يعني تركه الله إلى ذلك الغير وبرئ منه، ومن برئ الله منه فهو خاسر في الدنيا والآخرة. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه، يعني ترك الله إلى ذلك الغير. فاحذر أن تعتمد على غير الله أو تبتغي الهدى أو النفع من غير الله، فإنه لا خير إلا من عند الله ولا ينفع الشر إلا الله. واحذر من هؤلاء المشعوذون والسحرة والكهنة بأنواعهم وشتى طرقهم، وقد يتظاهر لك بأنه يعالجك بالقرآن وهو كذاب، فقد يقرأ القرآن ويخلط معه أشياء يهمهم بها سرا فيخلط الحق بالباطل من أجل خداع الناس، وذلك نوع من السحر. طلاسم كتب أشياء يكتبونها كما سيأتي في سؤال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قوم يكتبون أباجاد يعني الحروف الأبجدية ثم ينظرون بالنجوم، هذا نوع من السحر ونوع من الكهانة ونوع من ادعاء علم الغيب ونوع من الخداع. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: ما أرى من فعل ذلك لهم عند الله من خلاق، يعني ليس له حظ ونصيب ثواب الآخرة، لأنه ادعاء لعلم الغيب وخداع للناس وإضرارا بهم. وهناك نوع من أنواع السحر آخر وهي الرمي بالحصى مثل خطف الأرض. الرمي بالحصى يأخذ حصيات، إذا سألته عن شيء فيظهر لك أن رميه بالحصى والنظر إليها أنه يخبره ويدله على شيء وكذب، لكن إن أخبرك عن شيء وصدق فإنما هو عن طريق شيطانه الجني الذي متفق معه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقد يصدق لو تسأله عن شيء في أهلك في بلادك في أمر غائب عنك ما تدري عنه، بإمكان الجن والشياطين يتصل بعضهم ببعض ويخبر بعضهم بعض، فلذلك قد يصدق الكذوب، لكن ما يسلم لهم أو يعتمد عليهم أو يؤتى إليهم. فرميه بالحصاء وخطف الأرض وكتابة الحروف هذه على هذه الطرق، كل هذه من باب الخداع، وهذه أنواع من أنواع السحر. لعمرك لا تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، يزجر الطير أو يرمي بالحصى كذاب لا يدري ما الله فاعل، لكن من بعد الخداع. ولا يأتيهم إلا إنسان إما جاهل أو ضعيف الإيمان أو لا إيمان له، وإلا فالإسلام ولله الحمد قد صان المسلم وأخبره وعلمه كيف يفعل إذا أراد أن يفعل شيء من الأشياء المهمة، يصلي صلاة الاستخارة ويستخير ربه ويستشير أحدا من الناس من المؤمنين الذين عندهم علم ومعرفة في الشيء الذي يريده. وأما الاعتماد على هؤلاء والاتكال عليهم فإنه ضياع وتعلق بغير الله، ومن تعلق بغير الله هلك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذا نوع من السحر، الرمي بالحصى وخطف الأرض والنفث في العقد والكتابة في حروف الأبجدية وغيرها، كل ذلك من أنواع السحر الذي يجب على المسلم أن يتجنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ قال هي النميمة القالة بين الناس. ألا أداة تنبيه، يعني انتبهوا فسأخبركم. ألا هل أنبئكم، يعني انتبهوا فسأخبركم. وهذا كثيرا ما يستعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي بصيغة الاستفهام من أجل لفت أنظار الحاضرين حتى يصغوا إليه ويسمعوا كلامه ويفهموا ما يريد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ قريب منه، راكب معه، لكن يريد أن ينتبه. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وذلك في قصة صلاة الحديبية أيضا تقدم لنا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل أنبئكم العظه؟ هي النميمة، يعني اسم من أسماء النميمة العظه. والنميمة معناها نقل الكلام بين طائفتين، بين شخصين، بين أشخاص، من الأقارب، من الأصدقاء، من الزوجين، والقصد إيجاد العداوة والفرقة والبغضة بينهم. هذا ذو الوجهين، يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، هم أشر الناس عند الله، شر الناس عند الله ذو الوجهين. ومن نم لك نم بك، لا تظن أن النمام جاء ناصحا أبدا، لو كان ناصح ما جاء لك وحدك، كان جمعك أنت والشخص الثاني وأجرى بينكم اجتماع ونصح وتوجيه، إذا كان صادق أنه خائف عليكم من أن تنشأ بينكم عداوة أو فرقة أو خلاف. لكن لأنه حسود الحقود يغيره ويحزنه أن يراكم متصافين، فإنه يريد أن يوجد العداوة بينكم والفرقة والبغضاء، سواء بين الدول أو بين الجماعات أو بين الأفراد، بين الزوجين، بين الأقربين، كل ذلك يصير. لكن الله عز وجل ما ترك شيء إلا بينه لنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، لا تستعجل بإصدار الحكم، بفعل، بالتصرف. النمام جاء لك من أجل يأخذ منك، من نم لك نم بك، جاء إليك بهذا الكلام من أجل يأخذ منك كلام حتى يذهب إلى الثاني ويقول قال كذا وقال كذا، حتى يشعل نار فتنة ثم يروغ عنك. إذا أشعل نار فتنة بينكم، لكن إذا كنت حكيم وعاقل ومؤمن ما تستعجل، ما تعطيه كلام ولا تصغي إليه، تأخذ الكلام منه ولا يسمع منك أي شيء، ثم تذهب إلى فلان وتعرض عليه هذا الكلام، إن كان صدق تتفاهم معه، إن كان مزيد فيه ومنقص منه تعدلون وتبدلون حتى تصلوا إلى الحقيقة، إن كان كذبا محض فالحمد لله، تقابلون هذا النمام وتؤنبونه وتردون عليه كلامه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. النمام كذاب، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام حسود، فلا أخبث من النمام حتى ولو كان صادق. لا ينبغي الإنسان أن ينقل الكلام بين الناس فيوجد العداوة والفرقة بينه. واجب النصح التذكير والموعظة والجمع، إن الله يحب المصلحين ولا يحب الفساد. فالواجب على المسلم أن يكون عاقل حكيم ثقيل ما تزعزعه الكلمات التي يأتي بها أي إنسان. إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر فتبينوا تثبتوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة تثبت. كم بيت خرب بسبب النميمة، وكم دم سفك بسبب النميمة وعدم التصرف بعقل وحكمة. لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث النميمة في أنواع السحر؟ وش الجامع بين السحر والنميمة؟ لأن كل من السحر والنميمة من أهدافها إيجاد العداوة والفرقة والبغضاء والفساد بين الناس، فلذلك عدها المؤلف رحمه الله نوع من السحر. لأن الكذاب النمام سحرك بكلامه الذي صاغه من عنده وأخذ منك كلاما فزاد فيه ونقص ثم بلغه صاحبك حتى يوجد بينكم العداوة ويشعل نار الفتنة فهو ملعون. النمام ملعون في الدنيا وفي الآخرة لأنه كثيرا ما يوجد العداوة ويشعل نار الحرب بين القبائل وربما بين الدول في الإذاعات في الصحف في بين الأفراد بين الجماعات. لكن يجب أن نأخذ بإرشاد الله لنا وتعليمه، إن جاءكم فاسق نادانا باسم الإيمان. المؤمن يجب أن يكون كيس فطن، المؤمن كيس فطن يقول عليه الصلاة والسلام، ما يكون مغفل ما يكون مستعجل. لا تستعجل، لا تقبل كلام من أي إنسان حتى لو فرض أنه صادق. تفاهم مع صاحبك وانظر بحكمة وروية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا لا تستعجل. ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة قالت بين الناس، يعني أنه ينقل الكلام قال فلان كذا وقال فلان كذا وقيل كذا وقيل كذا فتنشأ العداوة والفرقة والبغضاء. فهذا نوع من السحر النميمة، لأن السحر والنميمة كل منهما متفقان بالإفساد والفرقة وإيجاد العداوة بين الزوجين وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا نوع آخر من السحر من حيث اللغة، وقد يكون سحرا محرم وقد يكون سحرا مباح، فهو الكلام الفصيح البليغ يسحر الناس، يجلب الناس إليه، يصغون إليه، يقبلون عليه. لكن منهم من إذا خطب أو حاضر ألقى محاضرة أو كلاما يقول حق ويريد الحق بكلام فصيح بليغ فيسحر الناس قلوبهم عقولهم، يقبلون إليه ويحبون كلامه ويصدقونه وينتفعون به، كلام فصيح بليغ مؤثر سمي سحرا لتأثيره على النفوس حيث جلب الناس إليه وأصغوا إلى كلامه وقبلوا منه. فإن قال حقا وأراد حق فهو من السحر الحلال. قد يوفق الإنسان إلى كلام فصيح بليغ وإلى كلام مفيد نافع، نصيحة، تذكرة، موعظة، خطبة، محاضرة، فتؤثر عنه ويستفاد منه ويؤثر في النفوس، فهذا طيب، هذا السحر الحلال يسمى. أما إذا ألبس الحق لباس الباطل، اللباس إذا ألبس الباطل لباس الحق وقال كلاما ظاهره حق وهو يريد به باطل، يريد أن يلبس الناس، يلبس عليهم شبه، تظاهر بالنصح وهو من وراء الستار يريد إفساد عقائد الناس وإيجاد العداوة أيضا بين الشعوب ورؤساءهم وأمراءهم وملوكهم أو بين القبيلة أيضا، وقد يريد إضلال الناس عن عقيدة الإسلام الصحيحة، ويأتي بكلام فصيح بليغ بكلمات منمقة. إذا كان إنسان لا علم له ينخدع بهذا الكلام ويشك في عقيدته وما كان فاهم في الأول، قد يكون أصلا ما عنده علم وإنما جلس ليستفيد فسمع هذا الكلام فاستساغه، وقد يكون علمه قليل فأثر عليه فخدعه، فهذا من السحر، ولكنه من السحر المحرم. إن من البيان لسحرا، يعني قد يكون بيان فصيح كلام طيب ويقول حق ويريد الحق، هذا طيب من السحر الحلال، وقد يكون حقا أراد به باطل، تظاهر للناس أنه ناصح وهو كذاب فيفسد عقائد الناس ويلبس عليهم ويلقى عليهم الشبه فيخدعهم، يخلط الحق بالباطل. فعلى المسلم أن يكون فطن نبيه ما يكون مغفل، فإذا أشكل عليه الأمر والتبس عليه الحق بالباطل فقد يكون سمع كلام وهو فاهم الأول شيء غير ذلك، فيعرض ذلك على أهل العلم المعروفين بعلماء الشرع، علماء السنة والجماعة الراسخون في العلم، يعرض عليهم الأمر حتى يتبين له الحق من الباطل، ما يتبع كل ناعق ولذلك تقدم لنا قول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالواجب أن لا يكون الإنسان إمعه، كل ما سمع أحد سار معه، لا، الإنسان عنده مبدأ وعنده عقيدة مبنية على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس الإنسان يتلقى دينه وعقيدته من الناس قال فلان وقال فلان، لا، قال الله وقال رسوله، العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول، اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه وحملة دينه، فهم موثوقون لأنهم ما يأتون بشيء من عندهم. وإذا سمعت كلام نسب للصحابة أيضا ولم تفهمه ولم تريد تعرف المراد منه أو أشكد عليك أو شككت فيه، اعرضه، قد يكون منسوبا لصحابي مكذوبا عليه، ليس ذلك غريب، كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هم عاجزين يكذبون على الصحابة رضي الله عنه. فالواجب أننا نتفهم ديننا وعقيدتنا ونأخذها من الكتاب والسنة. ومن جاءنا يريد أن يشككنا في ديننا أو عقيدتنا أو يدخل علينا أشياء غريبة من بدع أو من خرافات أو من تلبيسات أو شبه، فلا نصغي له ولا نلقي له بال، ونعرض كلامه على الكتاب والسنة، فإن كان حقا فعلى العين والرأس، وإن كان باطلا فإنه مردود على قائله كائنا من كان. أبد الحق ما ثبت في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وإن كان ما في أسئلة أعطنا المسائل. نعم، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق وطيرة من الجبت، وتفسير العيافة والطرق هذا تبين لنا وبيناه بما يسر الله البارحة وفي هذه الليلة أعادنا عليه. نعم، قال الثالث أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، يعني إذا أراد به أن يخدع الناس ويدعي علم الغيب عن طريقه فهو من السحر المحرم. أما إن تعلم علم النجوم من أجل أن يستدل بها على الطرقات والجهات والأوقات فلا بأس، فهو من العلم المباح، لأن علم الفلك نوعان، محرم ومباح. فالله عز وجل يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذلك قال التابعي رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. لأن هذا هو المذكور في الكتاب عن النجوم: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فإذا تعلمت علم الفلك من أجل أن تستفيد، تعرف الجهات والطرقات، إذا كنت فاهم عند السفر، عند مسيرك، عند ما تريد أن تصلي في مكان التبس عليك القبلة، تعرف أن القبلة إذا صار النجم الفلاني عن يمينك والنجم الآخر عن يسارك فتلك القبلة مثلا، أو في سفرك كانوا في الأول يستدلون بالنجوم، خاصة كانوا يسافرون على البهائم، على الإبل، على الخيل وعلى غير ذلك من الدواب ينشرون في الليل يهتدون بالنجوم بإذن الله. كذلك إذا أرادوا يصلوا يستدلون بالنجوم على القبلة. كذلك أوقات الزراعة من حكمة الله أنه كل وقت يصلح نوع يزرع وهذا يجنى ولا يصلح في الوقت الثاني. هذا لابد من معرفة النجوم فيها البروج التي ذكرها الله في كتابه، وكل برج يشتمل على عدد من النجوم، فالذي يتعلم هذه النجوم من أجل الفائدة فلا بأس بذلك. وأما من تعلم النجوم ليخدع الناس ويكذب عليهم ويدعي علم الغيب عن طريقها بأن النجم الفلاني إذا طلع يصير كذا ويحدث كذا، هذا هو النوع المحرم وهو الذي من علم السحر المحرم. نعم. قال الرابع أن العقد مع النفس من ذلك، وأن النميمة من ذلك. يعني هذه من أنواع السحر، من عقد عقدة يعني ربط خيط ونفث فيه وأراد بذلك سحرا واستعان بالشيطان على ما يريد فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. لماذا أشرك؟ لأنه استعان بالشيطان على ما يريد، ومن استعان بغير الله فقد أشرك، لأن الاستعانة نوع من أنواع عبادة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وكذلك النميمة عدها من السحر كما تبين لنا، لأنها مثل السحر بالتفرقة وإيجاد العداوة والبغضاء بين الناس سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول أو القبائل، كل ذلك يكون. نعم. قال سادسا أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم، بعض الفصاحة. إذا أراد الفصيح المتكلم البليغ الخطيب المحاضر المتكلم الكاتب، إذا أراد بكلامه باطلا وألبسه لباس الحق من أجل يخدع الناس فإنه نوع من السحر، لأنه سحر الناس أثر عليهم، فهو نوع من السحر المحرم. وأما إن أراد بكلامه حق وقال حق ودعا إلى الحق فهو من السحر المباح، يعني كلام فصيح طيب لذيذ استغزاغت النفوس وأقبلوا عليه وقبلوه وما قال إلا حق فهذا طيب، هذا من السحر، يعني أنه يسحر النفوس بسبب أنهم أقبلوا عليهم وجلب الناس إليه، هذا يسمى من السحر الحلال ما دام أنه ما قال إلا حق ولا أراد إلا حق. نعم.